إلهي أنت في قلبي، تنير على المدى دربي، بك الآمال تكسوني، تفض شرارة الكرب. إلهي أنت في قلبي، تنير على المدى دربي، بك الآمال تكسوني، تفض شرارة الكرب. دعاني أبوك الصافي ليشرب أشرف الحب، دعاني أبوك الصافي ليشرب أشرف الحب، وأشرب نكهة المعنى يحل الدفء في قلبي، وأشرب نكهة المعنى يحل الدفء في قلبي، يحل الدفء في قلبي، يحل الدفء في قلبي. فأعصر لذة القرب، إلهي جئت ملتجيا إليك من الفلا الجاذب، إليك من الفلا الجدب، إلهي أنت في قلبي، تنير على المدى دربي، بك الآمال تكسوني، تفض شرارة هذا الأمس يحدوني، وهذا الهم في جنبي، فهذا الأمس يحدوني، وهذا الهم في جنبي، فمن لي من يبدده، تعالى أنه ربي، فمن لي من يبدده، تعالى أنه ربي، تعالى أنه ربي، تعالى أنه ربي. سأمشح من كتاب الله أحلى الله في لبي، وأشرب من نمير هدى كوس السعد والرحب. سأمشح من كتاب الله أحلى الله في لبي، وأشرب من نمير هدى كوس السعد والرحب، كوس السعد والرحب. إلهي أنت في قلبي تنير على المدى دربي بك الآمال تكسوني تفض شرارة الكرب. إلهي إلهي أنت في قلبي تنير على المدى دربي بك الآمال تكسوني تفض شرارة الكرب تفض شرارة الكرب إلهي.